خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. ووصلنا في هذا اللقاء المهم جدا جدا جدا، لأن فيه بعض الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام ويتكلمون بكلمات خبيثة، نسأل الله العفو والعافية لكي يشوشوا على الناس أمر دينهم، لا سيما في هذه المسألة الحساسة في مسائل الاعتقاد. ذكرنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق معنى قول الله تبارك وتعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم. وذكرنا أن كلمته هي كلمة كن، والكلام صفة من صفات الله سبحانه تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه تبارك وتعالى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فروح عيسى عليه السلام مبتدئة من الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل عما خلق في السماوات والأرض، فقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ذلك من عند الله عز وجل، هو الذي ابتدأ خلقه وأوجده وأعطاه ووهبه. فلقد خلق عيسى عليه السلام من أثر نفخة جبريل عليه السلام، كما بينا في اللقاء السابق، عندما أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يذهب إلى مريم وتمثل لها في صورة بشر ونفخ نفخة كما بينا، ثم حملت مريم رضي الله عنها بكلمة كن، بكلمة كن. فقوله عليه الصلاة والسلام وروح منه، النصارى يزعمون أن تأويل قوله تعالى وروح منه هنا على معنى التبعيض، أي جزء من الله لا إله إلا الله. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: قوله تعالى وروح منه أي من خلقه ومن عنده، وليست من هنا للتبعيض كما قال النصارى، بل هي لابتداء الغاية، وأضيفت الروح إلى الله عز وجل على وجه التشريف. هنا الكلام أن الله عز وجل إذا أضاف إلى نفسه عينا مستقلة بذاتها، فهذه الإضافة اسمها إضافة تشريف، كمن يقول بيت الله للتشريف. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، ناقة الله للتشريف، عبد الله، رسول الله، بيت الله، هكذا. فهذه الإضافة تكون على وجه التشريف، كما قال ربنا مثلا: وطهر بيتي للطائفين، هنا للتشريف. فمن هنا لابتداء الغاية، أي عيسى عليه الصلاة والسلام ابتداء أمره من الله عز وجل بكلمة كن. فعيسى عليه الصلاة والسلام أضيف إلى الله عز وجل كما أضاف الله عز وجل إليه الكثير من خلقه، إضافة تشريف لعظم ومكانة عيسى عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال ذلك عن آدم أيضا، فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أيضا هنا للتشريف. سبحان الله العظيم، أين العقول؟ ثم نتنزل مع هؤلاء ونقول: وروح منه، هل هذه الآية محكمة أم متشابهة؟ يعني هل هذه الآية لا تحتمل إلا معنى واحدا أم تحتمل أكثر من معنى؟ فهنا إذا رأينا آية من المتشابهات، ما الحل معها؟ نردها إلى المحكمات، نرد أي آية تحتمل أكثر من معنى، نرد هذه الآية إلى آية محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا. فعندنا من المحكم الكثير. فقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المحكم كذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المحكم كذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. المحكم كذلك: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. المحكم كذلك: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن عيسى مخلوق، والمحكم كذلك كما سيأتي بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أول ما نطق عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. فيكون معنى قوله تبارك وتعالى وروح منه في الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت وروح منه، أي روح مخلوقة من عند الله عز وجل. ومن هنا في الآية ليست للتبعيد كما يقول النصارى، بل هي لابتداء الغاية، لابتداء الغاية، وكما ذكرنا قبل قليل في قوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فعيسى خلق بكلمة كن، ومعنى قول الله تعالى وروح منه أي روح مخلوقة، وأضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف. وكما ذكرنا في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، فيه رد على النصارى الغلاة، عبد فهو ليس إله، ورسوله فهو ليس ابن زنا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.